طلب الصباح محاضرات الفصل دي تعريف الصلاة وحكمها وحكم التاريخ الأذان والإقامة والتكبير والصلاة شروط الصلاة أركان وواجبات وسنن الصلاة وابتداء الصلاة. أول فصل الصلاة والأذان والإقامة. عشان ندرس في هذه الوحدة الصلاة ومكانتها وفضلها، الأذان والإقامة وما يتعلق بهما في الإنسان. الصلاة، تعريف الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، قال تعالى: وصلوا عليه إن صلاتك سكن له. لا يجب ادعو له. وفي الشرع التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. مرتبتها الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان، وهي ركن الصيام. دي أهميتها. ورد في فضل الصلاة والأمر بها والحث عليها أحاديث كثيرة منها. حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وهي الصلوات الخمس كل يوم، كل جمعة ورمضان مكفرات. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: يعني ايه يا محمد مكفرات ما بينهن؟ مش تسأل؟ مش تسأل يا محمد. يعني ايه؟ يعني ايه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن؟ يعني الأيام اللي بينهم أو الساعات اللي بينهم ربنا مغفرة. يعني لو الإنسان عمل ذنب، تمام؟ عمل ذنب اللي هو من الكبائر في الوقت اللي بين الصلوات ربنا يغفرها. ايش معنى الكلام؟ اذا اجتنب الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: رأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من دانه شيء؟ من دانه شيء اي وسخه شيء؟ قالوا: لا يبقى من دانه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم، يعني أنت لو قدام بيتكم نهر كل يوم خمس مرات في اليوم، هيبقى منك مثلا وسخة أو مثلك أو أي حاجة؟ لا. فربنا قال لك الصلاة برضو كده، الصلاة الخمس خمس مرات بتوضى في اليوم، ربنا جعلها كده عشان يمحو بها الخطايا. لماذا كانت الصلاة كانت ذات منزلة عظيمة؟ لماذا كانت الصلاة ذات منزلة عظيمة؟ لأن الله تعالى أخر فضلها إلى ليلة الإسراء والمعراج إشارة بها، ولأنها فرضت من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم دون واسطة، وفرضت في السماء مما يدل على علو منزلتها، وفرضت في خمسين صلاة، وهذا يدل على محبة الله لها. متى فرضت الصلاة؟ فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة. عارف الإسراء والمعراج؟ عارف محمد؟ هو راح تنبال راح تنبال وإيه الفرق مع الإسراء والمعراج؟ إسراء هو رايح المعراج هو إسراء هو رايح المعراج هو رايح أو العكس العكس إسراء هو رايح المعراج هو رايح إسراء إن هو أسرع به إلى المسجد الأقصى والمعراج إن هو طلع فوق لربنا به ثالث السماء كيف الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من إيه؟ إنما المعراج هو العروج يعني إيه الصعود الحكمة من مشروعية الصلاة الصلاة شكر النعم العظيمة التي تم الله بها على عباده كما أنها من أبرز ما يعني العبودية حيث يجب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والتذلل والخضوع بين يديه ومنجاة تعالى بالقراءة والذكر والدعاء كما أن فيها الصلة التي تربط العقل بربه وتسمو به إلى صفاء النفس وطمأنينة منه هي أنت بس أنا عايز تقابل واحد لازم انت تاخد منه معاد انت تقعد معاه او كده عايز تروح للدكتور عايز تروح لحد عايز تروح للموظف عايز تروح ويقول لك انت اول انت فتح انت ولا ربنا دي الصلاة دي انت راح تبنى خمس صلوات تروح تقابل ربنا فيه ومعاك الدكتور قدام هل بقى ربنا مديك الميعاد ده وانت ما رحتش لو واحد مديك ميعاد ومستنيك وانت ما رحتش اذا انت ايه انت مش محترم اصلا هو الشخص اللي مديك ميعاد حكمها الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا يعني إيه كتابا موقوتا؟ لا يعني محددة بمعاد يعني لها وقت مينفعش تأخرها عن وقتها ده يدل على أهمية الايه؟ الوقت إن الصلاة لها وإيه؟ وقت معين ولهدد معين صلاة الصبح آخرها الظهر آخرها الظهر آخرها الظهر هذا آخرها لغاية وقت الشمس آخرها وقت الشروق وقت الشروق صلاة الظهر العصر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء في اوقات معينه للايه للصلاه فكذلك تخلي في الاعمال بتاعتك انك تخليها لها ايه وقت معين ما تتجاوز لذلك احنا بنقول لك الاعمال المفتوحه ايه لا تنتهي يعني انت لو انت قلت هذاكر العشر صفح دول بس ممكن تذاكرهم في نص ساعه ممكن تذاكرهم في ساعه ممكن تذاكرهم في خمس ساعات لا هذاكر العشر صفح دول في كام في تلت ساعه تلاقي نفسك بتسابق الزمن عشان ايه تخلص تنجز العمل ده لذلك هي تحديد وقت نهائي ديت من اكتر اسباب الانجاز اكتر الحاجات اللي تدفعك انك ايه تنجز الحاجه وما تخلكش تمل من اكتر اسباب الملل انك ايه مش شايف النهايه تمام انك انما انت لو انت في سباق ولا حاجه وشايف خط النهايه قدامك فانت تلاقيك بت ايه بتجري بتجري بتجري عشان توصل اليه صلاة الصغير يؤمر بها الصغير إذا بلغ سبع سنين ويضرب عليها ضربا غير مبرح لعشر سنين الحديث مر ابن آدم بالصلاة سبع سنين ومضروب عليها لعشر سنين ومضروب لها نوم في المبرح يعني أنت عندك ثلاث سنين بشار أحباش بشار أحباش انت ما صدقتش شيء ما تصدق والله يا احمد. فاكر فاكر وانا عندي وانا داخل على 10 سنين جيت وقفت كده في الشارع، قلت بقى ايه، قلت مش هسيب صلوات ولا اي حاجه خالص. فاكر الوقت عندي 25 سنة، 15 سنة دول عدوا ازاي؟ معرفش عدوا كده. هو يعني محمد في ثانية في ثانية هتلاقي عمرك عندك، فانت بقى استغل وقتك في حاجة مفيدة، بحيث انك ايه تكون عشت حياتك في حاجة مفيدة. يعني عايز تكبر يا عمر؟ عايز تكبر زي ما عظف بعد ياخد الشيء ده فايدة إسرائيلية حكم ترك الصلاة، من ترك الصلاة جاهدا وجبوها كفرا بالإجماع، لأنه كفر كفر بالإجماع لأنه مكذب بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه من ترك الصلاة جاهدا؟ يعني لو واحد ترك الصلاة سابها وما صلاش يبقى كافر. سابها ازاي؟ يعني ما صلاش يعني. بس هو مثلا كان بيصلي قبل كده ولا ما كانش بيصلي؟ كان بيصلي. يبقى كده كل الناس هتخش في النار. امال ايه بقى؟ ده واحد مصلش خالص يعني هيبقى كافر. مصلش ليه؟ يعني لو كان بيعمل حاجة والحاجة دي ناتجة عن الصلاة يبقى كافر. لا لو هو قال لك ايه مفيش حاجه في الاسلام اسمها صلاه، يعني ايه كده انكر الايه الصلاه، قال لك مفيش حاجه اسمها صلاه وتصلي بقى وكده، او انكر اي ركن الصلاه الصوم الحج، لو انكر ايه يعني ايه جحد وما اعترفش بيه انما مثلا هو كان بيصلي ومع مع ومثلا ما صلاش فتره كده ما بقاش هو كافر. فهمت؟ يعني انت مثلا قلت ايه لقيتنا مثلا رايحين نصلي، تقول يا عم انت بتصلي بقى مفيش حاجه اسمها صلي. بس ايه لو هو مثلا عمل كده وتاب يعمل ايه بقى؟ يبدأ صلاة من جديد، ربنا يغفر. وقولوا ان هو يتوضى بقى من جديد. رواسك احنا صلاة من امبارح. من امبارح يبدأ بقى ان هو يتوضى وصلاة من جديد يغتسل. ماشي. انت وصل حد اي انكر اي حاجة في الدين ممكن بيها بس مش هنكفره كده على طول نقول عليه كافر. ليه؟ لازم ان هو تفهمه الاول، تقعد معاه تفهمه كذا وكذا وربنا يقول كذا والقران يقول كذا والسنه يقول كذا، لو هو استمر على كده برضه ها؟ يبقى هو كفر، بس مش من اول مره يعني. لو هو استمر على كده يعني مثلا مشاها تبع هواه او كده يبقى هو كفر. انما مش اي حد ما كافر تقعد تقول في مادة ما بصليش ده كافر، ده ما بصومش ده كافر، مش انت ما تكفرش. فهمت؟ قول تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. تمام. حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يعني بينك وبين الشرك ترك الصلاة. لو أنت تركت الصلاة؟ تركتها ازاي بقى؟ يعني كم تطويلة وبرضو خلاص تمام. مش شرط مدة طويلة، مش شرط مدة طويلة. يعني انت انكرته، انكرته النهارده ماشي، انت انكرته وموت، يبقى انت مت على الكفر. انكرتها مثلا يومين او شهر او سنه او ايا كان المده، وايه وبس توبت تاني، توبت وقلت توبت ورجعت وندمت واعترفت به بس ما متش، يبقى انت لسه مسلم. جيد. هنصبر ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم والصلاة، فمن تركها فقد كفر. مسائل متعلقة بالصلاة لا تجد. وكلام بس عن الجحود، تركها جحودا ولا تركها تهاونا؟ لا، جاحدا، جاحدا وجوبها. بس الكلام عن دي؟ أما من تركها تهاونا أو كسلا مع إقراره بوجوبها ففيه خلاف، والراجح أنه يكفر. يعني في فرق، واحد ترك الصلاة جحودا، جحودا يعني ايه؟ قال لك ما فيش حاجة اسمها صلاة، الصلاة دي مش واجب، مش فرض، تمام؟ يبقى هو كده مكذب للايه؟ للقرآن، مكذب للقرآن. ربنا سبحانه قال ايه؟ وأقيموا الايه؟ وأقيموا الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ بين الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والتاني حاجة ايه؟ أقام الصلاة. يبقى هو كده أنكر حاجة من أركان الإسلام، يبقى ليك كفر حتى لو كان بيصلي. تخيل يعني واحد بيصلي وبيقول لك الصلاه دي مش واجب، دي كافر حتى لو هو ايه؟ بيصلي. لو هو بيصلي، لو ما بيصليش، لو بيصلي يعني سايب صلوات، مؤمن بالصلاه وما بيصليش مثلا، هنتخيل اللي هو ما بيصليش بس ايه؟ مؤمن بالصلاه. تركها، دي الشرط الثاني، تركها تهاونا. تركها ايه؟ تهاونا. دي بيقول لك في خلاف بين العلماء، فعلاً بيقول لك ده دي كافر، في علماء يقول لك ده ما وصلش لمرحله ايه؟ الكفر، ده هو فاسق يعني، تمام؟ هو مرتكب كبيره يعني، بس ما وصلهوش للايه؟ الكفر. بس يقول لك الراجح ان هو برضك ايه؟ يكفر. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الإيه؟ فمن تركها، ما قالش بقى تركها جحودا ولا تركها، لا لا، فكمان إيه؟ تركها على الإطلاق يعني. طب اللي ساب صلاة وكان بره بعدين رجع صلى تاني، صلى مع الصلاة على الدور، صلى مع برضه كل الدور والعصر المغرب والعشاء، كان بره طول النهار، كان مسافر مثلا وكان لا المسافر دي ليه؟ ممكن يصلي يصلي قصر، يصلي جنة كده يعني، في احكام. لا يعني هو مثلا طول النهار في الشارع بيعمل شوية شغل مثلا كده يعني، مثلا دروس وبعدين رجع دروس يصلون كلهم صح؟ مين دي؟ المسافر؟ أنا انت مسافر؟ انا كنت مسافر. مسافر فين؟ منصورة. لا دي ما يعتبرش سفر. كنت ايه؟ منصورة. منصورة؟ أهم حاجة إنك لا تخرج الصلاة عن التوقيت بتاعها. رجعت متأخر أوي. محمد دي مش سفر أول. ماشي. بيه أنت مثلا في المنصورة، في الهند، في الصين، أنت عليك الأذان الصلاة، أنت بقى مسافر في أحكام تانية برضه، بس برضه بتصلي في نفس الوقت. ماشي، في جمع وفي قصر. ماشي، في جمع وفي قصر. انت مثلا مسافر ليك انك تقصر وليك انك تجمع برضه، بس في الاوقات لو انت لقيت ان مثلا المغرب والعشاء هيأذنوا عليك وانت مثلا في مكان معين، ماشي، هيأذنوا عليك، او انت مثلا مشغول بحاجه معينه مش هتقدر تسيبها، وخطر ليك انك تجمع. ما قلت له اجمع في الاخر يعني. لا بس انت مش صفر، ده مش صفر. ماشي، يعني مثلا الدكتور هيعمل عمليه وهيدن على المغرب والعشاء، دين هو يعمل ايه؟ يجمع. ماشي. عارف الفرق بين الجمع والقسم؟ دين هو يجمع. ماشي بس بقى يصلي امتى بقى؟ في ما يأخرش. اول ما يخلص يصلي. اه. دي ان الصلاة كانت عاملة كتابا ايه؟ موكول. لا مؤقت وقت. بس مثلا واحد في الشغل يقول لك اما اروح اشتغل اصلي كلام من ده ما ينفعش الصلاه وقت ينفع مثلا تدي لواحد معاد ويجي وتروح له بعدها بساعه ما ينفعش دي ما مع البشر دي مع ربنا بقى مثلا ربنا ادك معاد وانت تقول له الشغل مش عارف ايه شغل ابو شغل اذا بلغ الصبي او اسلم الكافر او طهرت الحائض او نفسها قبل خروج الوقت بمقدار رقعه فانه يجب عليها اداء هذه الصلاه فهو صلى الله عليه وسلم من ادرك رقعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه يعني مثلا واحد اسلم قبل المغرب بركعة يعني بقى خمس دقايق او دقيقتين من ساعة ما هو يأسلم قبل ان هو يصلي الصلاة ولو ما صلهاش يصلي قضاء ماشي اقول اللي هي كانت حائض اللي هي كانت حائض وطهر والنفساء برضه لو في وقت وهي ساعة ما تطهر الدم بينتهي ونزوله لازم ان ايه تصلي الصلاة اللي هي فيه في الوقت اللي هي فيه ماشي هنسأل بقى ولا كمل الأذان ولا تعليق الأذان مثلا الإعلام قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله للناس أي إعلام وشرع أن الإعلام يدخل وقت الصلاة بذكر مخصوص يعني إيه ده بيذكرك ودخول وقت الصلاة والإقامة إقامة الصلاة اللي هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص تمام مشروعية الأذان شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة يعني من الهجرة يعني هجرة نبي للمدينة اللي فين مكة المدينة وكان سبب ذلك اللي هو تشريع الأذان يعني ما ورد عن عبد الله زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنقوص يعمل يضرب به الناس لشمل زمن الصلاة يعني واحد قال أشرع الرسول إحنا عايزين إيه عايزين حاجة تنبهنا بالصلاة عشان النصارى عندهم جرس في الكنيسة بيضربوا الجرس الناس تجي إيه بيروحوا يصلوا في الكنيسة فقال للرسول إحنا عايزين إيه زيهم فمن هنا بقى بدأ شرع في الأذان الأذان واحد بقى قال لك هو طاف به وأنا نائم رجل يحمل منقوصا في يده فقلت يا عبد الله ده واحد نائم حلم اللي هو عبد الله بن زيد طاف به وأنا نائم رجل يحمل منقوصا في يده فقلت يا عبد الله أتابع المنقوص قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أقول لك على ما هو خير من ذلك فقلت واحد قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قضاء محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ده واحد هو عبد الله بن زيد ده حلم بإن هو بالأذان دي حلم إن هو ما كانش حاجة بقى في الأذان لسه خالص فهو لقى واحد ماسك ايه ناقوس قال له هاتوا اشتري منك عشان ندعو الناس للصلاه به فقال له قال ادلك على حاجة أفضل من كده، وقام قايل له إيه على دي اللي هو الأذان اللي إحنا أنت بتسمعه. وسيدنا عمر برضه بيكلمه بيدل على إيه؟ إن هو يعني على يعني سيطرة الأمر ده عليه لدرجة اللي هو حلمه. يعني انت مثلا ممكن تلاقي واحد همه طول كل همه الاكل، فتلاقيه في المنام حتى يحلم بالايه؟ بالاكل. انما ده بيحلم بالاذان، دي يدل على انشغاله بامر من امور المسلمين يعني. ثم قال استاخر عني غير بعيد، ثم قال وتقول اذا اقمت الصلاه الله اكبر اكبر لا لا لا الا ما شاء الله، الله حي على الصلاه حي على الفلاح، كرمه الصلاه كرمه الصلاه، الله اكبر الله اكبر لا اله. فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته ما رايت، فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله. فقم مع بلال فالقى عليه ما رايت فليؤذن به فانه اندى صوتا منك، فقمت مع بلال فجعلت القيها عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في البيت، فخرج الى الوزير يجر رداءه فيقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله قد رايت مثل ما اري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. زياد الله برضه كان حاجه كويسه. اه مين اللي شاف المنام؟ سيدنا عبد الله بن زيد. راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال له روح اذن؟ لا. قال له ايه؟ قال له سيدنا بلال انه اندى منك ايه؟ صوت. ودي برضو يدل انك توظف الطاقات او القدرات، واخد بالك؟ او المواهب. سيدنا بلال عنده موهبه في الايه؟ في الصوت. فدي يبقى وظيفته كويسه في الايه؟ في الاذان. تمام؟ فمش اللي شاف المنام هو اللي اذن، لا الايه؟ اللي اندى ايه؟ صوته. وسيدنا عبد الله بن زيد قال له يا رسول الله ما قالوش بقى ماليش دعوه، انا اللي شفت المنام وكده، انا اللي هاذن ومفيش حد هاذن غيري. لا هي بكل رحابه صدر ايه راح لايه سيدنا بلال وايه وعلمه الايه الاذان. بدل الاذان عن ابو هريره رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما بالنداء او الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لسلام. يستهموا اللي هو يعمل قرعة. فساهم فكان من المدخلين، وهو سيدنا يونس لما كان في السفينة عمل قرعة. طب هما بيساهموا عشان يقعدوا في الصف الأول. بيقول لك لو أنت لو الناس يعرفوا فعلا فضل الصلاة. كانوا يساهموا عليه. على إن هما يقعدوا في الصف الأول. ولو يعلمون الأثم ولو حبوا. حبوا يعني بيسحب، يعني حتى لو واحد مش قادر يقوم خالص. تمام؟ لو هو عارف فعلا فضل الصلاة ومنزلتها عند ربنا هيروح ولو حتى ايه؟ ودي برضو تتعلم منها حاجة كويسة، ان علمك بفضل الحاجة دي يدفعك انك ايه؟ تعملها. يعني واحد عارف قيمة العلم وشرف العلم فتلاقيه ايه؟ تلاقيه يجاهد ويتعب ويسهر ويلف ويدور عشان ايه؟ يتعلم. ليه؟ لانه عارف فضل الايه؟ العلم. كذلك انت عارف قيمه الوقت، فانت تلاقيك ايه؟ تحرص انك ايه؟ ما تضيعش ايه؟ ثانيه من ايه؟ عمرك، لانك عارف فضل الحاجه. فقبل ما تتعامل مع الحاجه لازم من الاول تعرف ايه؟ تعرف فضلها. الحديث انت قلته احمد ايه؟ لو يعلم الناس. لو هم عارفين فعلا قيمه الحاجه ديت، تمام؟ وشرف الحاجه دي وفضل الحاجه ديت، هي ايه؟ هيعملوا قصارى جهدهم عشان ايه؟ عشان وعن معاويه رضي الله عنه قال زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون اطول الناس اعماقهم يوم القيامه. المؤذنون اطول الناس اعماقهم يوم القيامه. شروط صحه الاذان دخول الوقت، ولا يصح الاذان للصلاه قبل دخول وقتها، ويستثنى من ذلك الأذان الأول للفجر والأذان الأول لصلاة الجمعة. الترتيب والموالاة بين ألفاظ الأذان كما ورد من ذلك السنة أن يكون الأذان باللغة العربية والألفاظ التي وردت فيها هذا في السنة. لا يشترط الأذان طهارة ولا استقبال قبلة، أو القيام له أو عدم الكلام أثناء هو يستحب ذلك كله. وإيه؟ يستحب؟ ويستحب ذلك كله. يعني يستحب إنك تأذن وأنت طاهر، بس مش واجب يعني. ولا استمرار في الكبرى أو القيام له أو عدم الكلام أثناء. يشترط في المؤذن أن يكون مسلماً عاقلاً ذكراً، فلا يصح الأذان من الكافر والمجنون والسكران وغير المميز ولا من المرأة للرجال. يسن الفصل القصير بين ألفاظ الأذان ولا بأس أن طال يسير. يسن الفصل القصير بين ألفاظ الأذان ولا بأس أن طال يسير. الصفات المستحبة في المؤذنون أن يكون عدلاً أميناً لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام. أن يكون بالغاً ويصح أذان الصبي المميز. أن يكون عالماً بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أوله. أن يكون حسن الصوت. أن يكون متطهراً من الحدث الأصغر والأكبر. أن يؤذن قائماً مستقبل القبلة. أن يتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة. فإذا الإسرائيلي الالتفات في الحي على دين في الميكروفون. الالتفات في يعني أنت تيجي تقول مثلا حي على الصلاة تلتفت إلى اليمين. الالتفات في الأذان يمين وشمالا عند الحي على دين سنة. لما روى البخاري ومسلم عن أبي جحيفة قال وأذن بلالا قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا أقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاة. لكن لا يلتفت من أذن مكبر الصوت لأن الإسماع يكون من السماعات التي في المنارة. لا يلتفت إيه؟ لكن لا يلتفت من أذن بمكبر الصوت لأن الإسماع يكون من السماعات التي في المنارة ولا التفت لضعف الصوت لا يتعدى عن المايك. ولو التفت لضعف الصوت لا يتعدى عن المايك. يا سنة أقول لك سنة يعني أنت ما منعلمتش عنه من بدع الأذان أن يقول عند التشهد عزيز الله أعظم عزيز الله أعظم. أن يقول عند الإقامة نشهد أو صدق. أن يقول عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوه. جميلة. المفروض الصلاة خير من النوم هتقول برضو الصلاة خير من النوم ما تقولش الصلاة خير من النوم. مفيش حاجة على طول. مفيش صدقة على طول بس على طول. ما هو لك ديت من البدع. الصلاة خير من النوم. هتقول الصلاة خير من النوم. تمام؟ يعني أنت بتقول زي ما المؤذن بإيه؟ بيأذن إلا في موضعين الحياة على الصلاة حياة على الفلاة قلنا حول ولا قوة إلا بالله. إنما الباقي تردد ورا. التعجيل بيقوم صلاة المغرب ويشرع أن يكون عند الإقامة أقواها الله وأدمها لأن الحديث الوارد فيه ضعيف. يعني مثلا بعد ما خلص الإقامة يقول لك أقامها الله وأدمها دي بدعة. ماشي. صفات الأذان والإقامة. ورد في السنة النبوية أكثر من صفة للأذان والإقامة منها ما جاء في الحديث أبو المحظورة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وأما صفة الإقامة فهي اللهم الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، تقدمت صلاتك وتقدمت صلاة الله، أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. حديث أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. من يشفع الأذان؟ يعني يطوف الأذان. اللي هو لما بيجي يقول مثلا يطول في صفه لما الله اكبر كده يعني يشفع يعني خلاها زوج اثنين يوتر يعني واحده بس اذا شافها مره كده يعني تقول ايه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله مثلا تقول ايه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اثنين انما في الاقامه تقول ايه واحدة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله واحدة بس. التسويم يستحب أن يكون في أذان الصبح بعد حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التسويم من لما روي أبو محذورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم. متابعة المؤذن يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن. حديث أبي سعيد زمان من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. إلا فيها الحياة على يدين فنشرع على سمع الأذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. عقب قول المؤذن حياة على الصلاة، وكذا عقب قول حياة على الفلاح. ثم إذا انتهى من الأذان فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله الوسيلة، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعت المؤذن فقول مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم صلوا الله الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله بها الوسيلة حلت له الشفاعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال حي أي من قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوة تم الصلاة القائمة أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وعشر له الله المقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعات يوم القيامة. إذا قال المؤذن في صلاة دي فائدة إسرائيلية. إذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، فإن المستمع يقول مثله، ولا يسن أن يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صدق بل هذا من الكلمة. الدعاء بين الأذان والإقامة. أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. أنت عايز تبدأ بين أي أذان وإقامة تبدأ. فإن إسرائيل أخطأ في ألفاظ الأذان الله أكبر بسبب يعني الأفضل الدعاء بين الأذان والإقامة ولا الدعاء بعد الصلاة؟ مش الأفضل، مش هو واضح في استجابة الدعاء. يعني بعد الصلاة. لا بين الحديث اللي ورد في فضل الدعاء بين الأذان والإقامة ولا بعد الصلاة؟ لا بين الأذان والإقامة. بين الأذان والإقامة. يعني في خطأ شائع اللي هم الناس بتدعي بعد الصلاة. يعني بعد مثلا يخلص الصلاة ويختم الصلاة يدعي. لا الأفضل أو اللي ورد في السنة الدعاء بين الأذان والإقامة. لأن الحديث بيقول إيه؟ لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. دلوقتي بيقول لك في أخطاء للمؤذن اللي هو بيأذن بيقول إيه؟ الله أكبر بصيغة الاستفهام بمد الألف. الله أكبر. بيمد الألف في الأكبر. تيجي تقول ما تقولش المد في ال شايف انت بعد الباء ألف صوت السحاب اختفى على طول. الله أكبر، مفيش أكبر. مسألة متعلقة بالباب، لا يسن أن يقال شيء عند الإقامة لأن هذا هو ظاهر السنة. ما بتقولش حاجة إيه؟ ما بتقيمش يعني مع التردد ولا اللي بيكون. الصلاة يسن تكرار المتابعة مع أكثر من مؤذن حتى يصلي الشخص، فإن صلى فلا تشرع المتابعة. يشرع الأذان في حق المسافرين لحديث ابن مالك، مالك بن الحويرث رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأذان وكانوا مسافرين. ليس على النساء أذان ولا إقامة لأنهن غير مخاطبات للجماعة، ولأن ولا بالأذان، لكن إذا أذن وأقمنا دون أن يسمعهن الرجال فلا بأس. هم أذنوا وأقاموا مع نفسهم بس ما حد يسمعهم، فلا بأس. فإذا جمع بين صلاتين أذن الأولى وأقام لكل صلاة. أنت تصلي المغرب والعشاء لا معنى، تأذن للمغرب وتقوم للاثنين ماشي. ليه بقى؟ لما ثبت عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في عرفة أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. أذن ثم أقام فصلى الظهر، كان هو جامع ثم أقام فصلى العصر، ما أذنش تاني العصر. وكذلك في المزدلفة أذن ثم أقام وصلى المغرب ثم أقام وصلى العشاء. الأولى أن يقوم الصلاة من الأولى أن يقيم الصلاة من أذن، ولا بأس أن يكون غيره لعدم سقوط نام، يعني مش شرط إن اللي يأذن هو اللي يقيم. لا بأس بمتابعة المؤذن في المذياع إذا كان على الهواء مباشرة، أما إن كان مسجلا فلا يسمع. يعني في اللي هو مباشرة مثلا مسجل مع فاس، أو إنما لو واحد لسه بيروح على الهواء فدي فاس معاه. لا يجوز الاكتفاء بالأذان عن طريق المسجلات، فإن الأذان عبارة لفظية لابد من الاهتمام. مثلا بيشغلوا التسجيل على الأذان وخلاص، يحطوا السماعة في التسجيل ويسيبوها الناس تسمع أي أذان. لا، قال لك لا يجوز الاكتفاء بالأذان عن طريق المسجلات، لا يجوز، بل فإن الأذان عبارة لفظية لابد من الاهتمام. خلص هذا اللي بعد ما كنت الصلاة وشوفتها وأكمل أسمي الله عليك. نعم مترى خمس دقيقة إنه أنا المرة الفاتت هنقرأ عن ذم الغضب والحقد والحسد. ذم الغضب والحقد والحسد. بسم الله. اعلم أن الغضب شعلة من النار، وأن الإنسان ينزع فيه عند الغضب عرق إلى الشيطان اللعين، حيث قال خلقتني من نار وخلقته من طين. فإن شأن الطين السكون والوقار، وشأن النار التلظي والاشتعال والحركة والاضطراب. ومن نتائج الغضب الحقد والحسد، ومما يدل على ذم الغضب قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له أوصني. في واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له أوصني، قال لا تغضب، فردد عليه مرارا قال لا تغضب. نشوف الكلمتين دول، لكن ما حرف لا تغضب. وفي حديث آخر أن ابن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يبعدني من غضب الله عز وجل، قال لا تغضب. وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني الشديد مش اللي هو بضل بيلدنج بقى وكده، مش دي الشديد. الشديد فعلا هو الذي يملك نفسه عند الغضب. ممكن تلاقي واحد يغضب يقعد بقى يتنطط ويعمل زي العيال الصغير، تاخد بقى تلاقي وشه حمر وحروقه طلعت. لا، الغضب ده حاجه وحشه. وعن عكرمه في قوله تعالى وسيدا وحصورا قال السيد الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يغلبه غضب. وروينا أن ذا القرنين لقى ملكا من الملائكة، فقال: علمني علما أزداد به إيمانا ويقينا. قال: لا تغضب، فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب. فرد الغضب بالكظم وسكنه بالتؤدة: وإياك والعجلة، فإنك إن عجلت أخطأت حظك، وكن سهلا لينا للقريب والبعيد، ولا تكن جبارا عنيدا. وروينا أن إبليس لعنه الله بدا لموسى عليه السلام، فقال: يا موسى إياك والحدة، فأني ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة، وإياك والنساء، فإني لم أنصب فخا قط أثبت في نفسي من فخ أنصبه بامرأة، وإياك والشح، فإني أفسد على شحيح الدنيا والآخرة. إياك والحدة، فإني ألعب بالرجل كما يلعب الصبيان بالكرة. يعني الإنسان لما بيغضب بيبقى عامل بالظبط بالظبط سيبقى زي الكرة في إيد العيال الصغير. يعني الشيطان بيلعب بكده زي الإيه؟ زي العيال الصغير ما بيلعب بالإيه؟ بالكورة. وكان يقال: اتقوا الغضب، فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل، والغضب عدو العقل. وحقيقة الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فمتى غضب الإنسان ثارت نار الغضب ثورانا يغلي به دم القلب، وينتشر في العروق، ويرتفع إلى أعالي البدن كما يرتفع الماء الذي يغلي في القدر، ولذلك يحمر الوجه والعين والبشرة، وكل ذلك يحكي لون ما وراءه من حمرة الدم، كما تحكي الزجاجة لون ما فيها. وإنما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه. فإن كان الغضب صدر ممن فوقه وكان معه يأس من الانتقام، تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب، فصار حزنا، ولذلك يصفر اللون. وإذا كان الغضب من نظير يشك فيه، تردد الدم بين انقباض وانبساط، فيحمر ويصفر ويضطرب، فالانتقام هو قوت لقوة الغضب. يعني أول مرحلة الإيه؟ الغضب. تاني مرحلة الإيه؟ الانتقام. واحد هيغضب وبعدين هينتقم. بعدين هيحسن. ممكن تلاحظ ضيف مدرس عندكم، ممكن مدرس يضرب الطالب، ممكن مدرس تاني يضرب الطالب، بس في مدرس بيضرب الطالب لمصلحة الطالب، يعني ما بينتقمش. في مدرس بتلاقيه بيضرب كده بخفاء، زي ما يكون إيه، هو عنده شحنة غضب، عاوز إيه يطلعها وخلاص، مش لمصلحة الطالب. إنما المدرس اللي يضرب الطالب لمصلحة الطالب، تلاقيه إيه يعني بيضرب كده، مش ما بيضربش كده بغباء، لا بيضرب حاجة يعني ايه، مش حابب اللي هو ايه يطلع الانتقام ده. في مدرس بينتقم، تاخد بالك ليه؟ لان هو بيضرب الطالب، هو زي ما يكون ايه عنده شحنة كده عاوز يطلعها وخلاص. اه تمام. فالغضب بيدعو الى الايه، الانتقام. قال لك بقى الانتقام ده تمام، ممكن يكون انت غضبت من واحد اعلى ايه منك، ممكن يكون انت غضبت من واحد مساويك، ممكن يكون انت غضبت من واحد اقل ايه، اقل منك. لو انت غضبت من حد اعلى منك هتيجي تنتقم، مش هتعرف ايه تنتقم. انت غضبت مثلا من المدرس بتاعك، هتقوم تضربه؟ طب هتعمل ايه؟ قال لك ان اما تيجي تغضب من واحد، لو انت غضبت من واحد اعلى منك تمام، انت عاوز تنتقم، فانت مش هتقدر ايه تنتقم، هتزعل. فانت هتزعل، ده هيولد ايه حزن. لو انت غضبت من واحد ايه مساويك، فانت ممكن تنتقم وممكن ما تقدرش تنتقم، فانت ايه يبقى في تردد في ايه في نفسك. لو انت غضبت من واحد اقل ايه منك، فانت ايه هتقدر انك ايه تنتقم، فهيظهر بقى عندك الايه اللي هي دي، وقوت لقوة الغضب، فيحمر الأولانية تولد عنه كذا، فصار حزن ولذلك أصفر، وإن كان الغضب من نظير وشك تردد فيحمر أصفر، والانتقام هو قوت لقوة الغضب. تمام. والناس في قوة الغضب على 3 درجات: إفراط وتفريط واعتدال. في ناس مفرطين في الايه في الغضب بتاعهم، في ناس مفرطين في الغضب بتاعهم. يعني تلاقي واحد ما بيغضبش خالص ولا اي حاجه خالص، تلاقي واحد مثلا ايه ما يغضبش من اي حاجه خالص. تمام، واحد معتدل، والافضل ايه؟ يكون معتدل. يعني انت مثلا لو جه واحد ايه، واحد مثلا مثال الاولاني، واحد ايه بيغضب من اي حاجه، واحد يروح له يقول له مثلا ايه، انت وشك متغير، وحد ضربك النهارده ولا ايه؟ طب حد ضربني، حد ضربني، يقوم ايه ملطش. ده عنده ايه، افراط في الايه، افراط في الغضب. تمام، اللي عنده تفريط بقى، اللي عنده تفريط، ده انت ابن كذا وابن كذا، ويقعد يشتم فيه ويعمل، ده انت اصلا يقعد يشتم ويعمل. لا يعني المفروض يكون برضك ايه، تطلب شويه. يعني مثلا واحد مثلا ضرب واحده قدامك، بعد واحده ماشيه في الشارع، قام واحد ايه قاعد يعكسها وكده، انت يا عم انت ما ينفعش تعكسها كده اصلا، انت دي ما فيش اي حاجه خالص. دي عنده ايه في الغضب، تفريط. التالت بقى يكون ايه، يغضب في وقت الغضب فعلا، الوقت اللي يستحق غضب ايه، يغضب، والوقت اللي ما يستاهلش غضب ما يغضبش. زي كده في واحد راح للنبي عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام قعد مع الصحابه، تمام، ففي واحد من الاعراب راح له، الاعراب دول اللي هم كانوا بيعيشوا في الصحراء، البدو يعني، فايه امسكوا كده، انتوا اعطونا من بيت الماء، اعطونا من المال، فانه ليس مالك ولا مال ايه، ابوك. تمام، النبي عليه الصلاه والسلام كان لابس حاجه زي صوف او كده، فاثر في ايه، حاجه خشنه، اثر في رقبته فاحمرت، فالنبي عليه الصلاه والسلام ايه، ابتسم له وامر له بايه كده، كان منفرد صح. ما في موقف برضه كان معتدل بقى فيه، انا بقول دي مش مفرق، النبي عليه الصلاه والسلام هو القمه في الاخلاق، يعني الستاندرد بتاع الاخلاق هو النبي عليه الصلاه والسلام. ده ما غضبش، يبقى الموضع ده ما يستاهلش بايه الغضب. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا عائشه اظن بيقول لك لا كان لا يغضب لنفسه قط، ما كانش يغضب لايه، الا ان تنتهك حرمات الله. صح، يعني ما يغضبش الا ان تنتهك ايه، حرمات الله. يعني مثلا ايه، الشخص اللي غضب المفروض مثلا واحد ما يعكس واحده قدامك انك ايه تغضب، ليه؟ لان ده ايه، دي انتهكت ايه، حرمات الله. انما مثلا واحد ايه، واحد مثلا هزر معاك، واحد سخيف مثلا هزر معاك وكده، فمش مستاهل انك ايه، انك تغضب. واحد شتمك مثلا المفروض انك ايه، على حسب بقى، على حسب. تمام، وعلى حسب الشخص ده. فالفكره ان النبي عليه الصلاه والسلام ما ايه، ما غضبش، ابتسم له وامر له بايه، بعطاء. في بقى موقف تاني النبي عليه الصلاه والسلام غضب فيه، كان ايه الموقف ده؟ لما كان زيد كان عايز يشفع لواحده سرقت القواره، الله يفتح عليك، سيدنا اسامه بن زيد، تمام، اراد ان يشفع للمراه المخزوميه التي سرقت، فقال له اتشفع في حد من حدود الله؟ وفي موقف ثاني برضو اظن برضو سيدنا اسامه بن زيد كان في غزوه معينه، كان المسلمين بيحاربوا المشركين يعني وكده، ففي واحد من المشركين قعد ايه، قعد يقتل في المسلمين وكده، سيدنا اسامه بن زيد تمكن منه، تمام، ام ايه، ام الراجل بقى قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، ام قتله برضه. فالنبي عليه الصلاه والسلام وصل له الكلام ده فغضب منه، فقعد يقول له ايه، قتلته بعد ان قال لا اله الا الله، ماذا تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت ايه يوم القيامه؟ فقال يا رسول الله ايه، انما قالها خوفا من الايه، من الموت. قال اشققت عن قلبه، تشققت قلبه وعرفت في كده، فغضب في الايه، في الموقف ده. فالفكره في ايه، انك مش اي حاجه ايه تخليك ايه تغضب، ما تغضبش الا في الحاجه فعلا اللي تستاهل الايه، الغضب. ولا تغضب لنفسك، ما تغضبش لايه نفسك، تغضب امتى؟ إذا انتهكت إيه؟ حرمات الله. في الوقت ده يبقى غضبك عبادة. يعني هتغضب وهتاخد إيه؟ حسنات. تاخد حسنات. ليه؟ لأنك غضبت، أنت كده عظمت حرمات إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى. تغضب مثلا اما يكون مثلا ايه حد تهاون مثلا في معصية، حد مثلا ايه عمل معصية معينة، جهر بمعصية، مثلا حد مثلا عاب لأحد الصحابة أو كده، فأنت تغضب في الايه في الوقت ده. تمام؟ ما قبل أخذ الصلاة أغضب واحد شيعي مثلا شتم، شتم فهمت حاجة، فهمت حاجة تانية خالص. واخد بالك؟ يعني مثلا لما كان واحد بيشتم أبو بكر، صوت كان عنده 9 سنين وما بيردش على بقى، أنا فهمت الحتة دي. لا انت من تعظيمك لحرمات ربنا سبحانه وتعالى، من تعظيمك للدين انك تعظم الحاجة اللي ربنا ايه عظمها. تمام؟ هي دي. فانت في بالنسبة لقوة الغضب، نقف هنا ان شاء الله. بالنسبة لقوة الغضب في افراط وفي تفريط وفي اعتدال. افراط وتفريط وايه؟ واعتدال. تمام؟ الافراط ممكن اقولها لك بالحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو ايه؟ كان لا يغضب لنفسه. لو واحد عنده افراط هيغضب ليه؟ لنفسه. لو واحد عنده تفريط، لو واحد عنده تفريط مش هيغضب لحرمات ربنا. يعني ممكن مثلا حد ايه كانوا في الدنمارك رسمين رسوم مسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام في الدنمارك. تمام؟ المفروض الانسان المسلم يغضب من ايه؟ اي مسلم يغضب من الحاجات دي. فدي مثلا تلاقيه ايه ولا اي حاجه خالص. تمام؟ دي عنده ايه تفريط. انما بقى الانسان المعتدل هي ايه لا يغضب لايه لنفسه، هيغضب لما تنتهك ايه حرمات الله. فدي القاعده في الايه في الغضب. تمام؟ فاياك اياك ان ايه تغضب. تمام؟ لان الغضب ده، وتلاقي اكتر الحاجات اللي الناس بتغضب منها، تمام، حاجات تافهه اصلا، حاجات ايه تافهه لنفسها زي ما انت قلت. هتلاقي قليل جدا جدا جدا اللي بيغضب، اللي بيغضب ايه لما تنتهك حرمات الله. تمام؟ فاذكرك بالوصيه بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام، قال ايه؟ اوصني قال لا تغضب، قال اوصني قال لا تغضب، قال اوصني قال ايه لا تغضب. تمام؟ فانت في حاجات كده تتعامل معاها ببرود، في اشخاص لازم تتعامل معاها ايه ببرود، لانك لو ما تتعاملش معاها ببرود هتغضب، وما تغضب هتبقى زي الكره كده في ايد الايه في ايد الشيطان، يقعد ايه يلعب بيك زي ما بتاع البهلوان بيلعب كده كوره. والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. ساعة 7 إلى 5.